شلتك من قلبي من عقلي من فكري وبالي، ما بيمرق صوتك ولا وجهك حتى بخالي. شلتك من قلبي من عقلي من فكري وبالي، ما بيمرق صوتك ولا وجهك حتى بخالي. لا شو اتعذب يا عمري وضيع عندك عمري، احلم انك قدر تكذب على حالي. تصدق بنطر عغيابك لحظة عقوابي، والبنت اللي قالت لك مرة حبك كذابي. لا تصدق بنطر عغيابك لحظة عقوابي، والبنت اللي قالت لك مرة حبك كذابي. انا ما اشتقت لك بالمرة ولا كرمالك مرة، عمراي بتمرة وبحكي لصحابي. انا ما اشتقت لك بالمرة ولا كرمالك مرة، عمراي بتمرق وبحكي لاصحابي. خليك بحالك، خليني بحالي، قلتلك احسن كرمالك. يمكن لو تبعد اشتاق لك لواني غرامك، صور لي الغالي بالبقلك. خليك بحالك، خليني بحالي، قلتلك احسن كرمالك. يمكن لو تبعد اشتاق لك لواني غرامك، صور لي الغالي بالبقلك. ابيض بقلك رخصت الغالي.